السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وها نحن ما زلنا مع كتاب الأنبياء، وقد طال الحديث عنهم وهم أهل لذلك، وها نحن مع داود وسليمان عليهم ألف سلام. قال الإمام البخاري: حدثني محمد بن بشار، هذا شيخه الأول. قال: حدثنا محمد بن جعفر شيخ شيخه. قال: حدثنا شعبة شيخ شيخ شيخه عن محمد بن زياد عن أبي هريرة. من أبو هريرة هذا؟ هذا ذاكم الصاحب الدوسي عبد الرحمن الذي هاجر وانتهى إلى الرسول في السنة السادسة، وجلس معه 4 سنين، فاحتوى من العلم والحفظ ما لم يحتوي غيره. هذا أبو هريرة عبد الرحمن الدوس، من قبل الدوس من الجنوب. من لقبه بأبي هريرة؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رآه وفي كمه هرة، فابتسم وقال: أبا هرة. وكان صلى الله عليه وسلم يداعب أصحابه ليدخل عليهم المسرة والفرح، ويذهب عنهم الغم والحزن. هذا هو أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة تقدمت قصته، نذكرها للشباع حتى يحمد الله تعالى. يقول: كنت أجوع حتى أصرع في المسجد، فيأتي أطفال المدينة يركبون على ظهري، يطلعون ويهبطون ويقولون: جن أبو هريرة. ووالله ما بي جنون، وإنما الجوع فقط. كيف حالكم؟ قولوا: الحمد لله. وإذا قلتم أبو هريرة، ما أبو هريرة؟ قلنا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لقد ربط الحجر على بطنه ليقوى على العمل من شدة الجوع. قولوا الحمد لله عند كل لقمة تأكلونها وشربة تشربونها. نترك أبا هريرة في دار السلام وله قصة أخرى. لما ولي الخلافة أحد الأصحاب أسندت إليه إمارة المدينة، فإذا به يلبس ثيابا جديدة ويحمل حزم حطب، فكانوا يريدون أن يحملوا عليه الحطب. قال تركوني بخ بخ أبا هريرة يحمل حزمة الحطب. رضي الله عنهم وأرضاهم، هيا نأتسي بهم فنطيب ونطهر أنفسنا ونهذب أخلاقنا ونبعد مساحة الشح والبخل والتكالب على الدنيا والتهاوي على الشهوات، إنها أيام معدودة فقط وسنغادر هذه الحياة. أين رسول الله وأصحابه؟ هذه الأمة التي نتحدث عنها مضت. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عفريتا من الجن، الجن العالم الثالث، عالم الملائكة، عالم الإنس، عالم الجن، هذه العوالم التي تعبد الله عز وجل، عالم الحيوان والكائنات لها شأنها، والعفريت من تعفرت إذا قوي وخرج عن الآداب واللياقة وأصبح كله سوء وكل حركاته شر يقال فيه عفريت، من الإنس والجن أيضا. قال إن عفريتا من الجن تفلت البارحة، البارحة الليلة التي برحت وزالت، تفلت خرج كأنه كان في حبل مربوط به وانطلق، تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي. جاء يجري وأراد أن يمر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي النافلة صلاة الليل، أراد أن يقطع على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته. قال فأمكنني الله منه، أو مكنني الله منه فتمكنت ولببته راكضا من عنقي، لأنه إن شئتم جاء في صورة إنسان، وإن شئتم وفي صورتي، والرسول صلى الله عليه وسلم الذي يرى جبريل في صورة الملائكة يرى أيضا العفريت في صورة الجن. قال فأمكن الله منه فأخذته فأردت أن أربطه على سارية من سواري المسجد، الأعمدة تسمى سارية وعمود، المسجد ذاك الذي محله الروضة الآن وما حولها إلى حد هنا ينتهي المسجد النبوي. قال فأردت أن أربطه على سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه، إذن جاء في صورة إنسان وإلا ما يقوى الأصحاب أن ينظروا إليه، عفريت حتى تنظروا إليه. ويأتي أطفال المدينة ويلعبون به. قال فذكرت دعوة أخي سليمان لما لببته وربطته وأردت أن أربطه إلى الصباح حتى تمضوا إليه كلكم، ذكرت دعوة أخي سليمان ابن داود عليه السلام. ما هي هذه الدعوة؟ هي قول سليمان عليه السلام: ربي، أي يا ربي، ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. سليمان وهبه الله ما شاء أن يهبه وامتحنه، فطلب من الله عز وجل كرامة جديدة وهي أن يعطيه ملكا وسلطة لم يعطها غيره من الناس، ولو كان أفضل الناس وسيدهم كمحمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الكمال المحمدي وإلى الآداب وإلى الأخلاق. ما أراد أن ينازع سليمان فيما أعطاه الله أدبا وحياء. سليمان طلب من الله هذه الطالبة واستجاب الله له، فلا أنازعه، فأربط هذا الجن العفريت في المسجد حتى يأتي رجال المدينة أولادهم يشاهدونه. إذ هذا أعطاه الله سليمان، إذ كانت الجن بعفاريتها تعمل له الليل والنهار ويستخدمهم في أصعب الأعمال وأشقها، منهم من يغوصون له في البحر يستخرجون الدرر، ومنهم من يبنون المباني ويشيدون القصور، ومنهم ومنهم، وذلك بأمر الله تعالى له، عطية الله. فمن أدب رسول الله وحيائه وكماله الروحي قال: ذكرت قول أخي سليمان فأطلقت العفريت وأرسلته. قال: فرددته خاسئا، أي دفعته خاسئا ذليلا حسيرا كالكلب، أرده لأنه أخذه ثم اذهب لا خير فيك، فرده خاسئا. قال البخاري: عفريت معناه متمرد من إنس أو جان، كما قلت لكم من الإنس عفاريت ومن الجن عفاريت. وقال: مثل زبنية، جماعتها الزبانية، عفرية كزبنية والزبانية كعفاريت. البخاري كما قدمت لكم لحبه للسان العرب ولغتهم لا يترك مناسبة في ذكر آية أو حديث فيها كلمة لغة إلا يشرحها، وبهذا تفوق على العرب وأصبح من أئمة اللغة العربية. وكيف وهو المحدث الذي لا يدانيه أحد في أيامه وعصره؟ لما؟ لأن هذه اللغة بها يفهم مراد الله. ونأسف لغفلة غفلها المسؤولون الأولون، ولكن معذورون لأنها رحمة الإسلام. لما فتح المسلمون الشرق والغرب، لو أخذوا بسياسة بريطانيا وفرنسا لما استعمروا لكانوا علموا العجم اللغة العربية. هم رحمة بهم، ما يريدون أن يرهقوهم أو يتعبوهم أو يلزمهم بما هم ما هم في حاجة إليه ما دام قد عرفوا دين الله بلسانهم ولغتهم. لكن لو أخذوا بمبدأ المستعمرين الذين يفرضون لغتهم، ما فرضت بريطانيا لغتها على الهند بكامله، لكانت العربية سادت. ولنذكر في أدب أن الجهل بالعربية يوقع الإنسان في ورطات في سوء الفهم وإن كان عالما، يقع في أخطاء سببها لم يجد اللغة العربية ولم يحسنها فتقع له أخطاء. إذن هذا الحديث دل ماذا؟ على نبي الله سليمان وأن الله أعطاه ملكا لم يعطه أحد. هو ملك الأرض، أربع ملك الأرض منهم سليمان عليه السلام، الشرق والغرب. هذا الملك يحلم به اليهود عليهم لعان الله وكفروا بالإسلام من أجله، وهم يعملون أعمالا يمسخون البشرية، حولوها بهائم شر من البهائم من أجل هذا الحلم، من أجل أن يملكوا ويستردوا مملكتهم على عهد سليمان. خطوة أولى من النيل إلى الفرات، والخطوة الثانية من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، وهم يعملون بكل جهد. قال الشيخ حدثنا خالد بن محمد قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود، هذا الذي تقدم الحديث عنه سليمان بن داود، ماذا قال؟ قال لأطوفن الليلة على 70 امرأة، وفي رواية على 90 وهي أصح، لأطوفن الليلة، وهذه الصيغة صيغة يمين، أي والله أو عزة الله لأطوفن الليلة على 90 امرأة، أي من نسائه وجواريه. يطوف بها أو عليها؟ عليها. من الآداب الرفيعة. ما قال لأجامعن الليلة أو لأنكحن الليلة سنة. آداب عالية هذه. لأطوفن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نساء 11 في الليلة الواحدة من غسل واحد. وهذه لطيفة، وهي أن أهل الإيمان هم أهل القدرة والقوة، ويظهر ذلك حتى في الطواف على نسائهم، لأنهم لا يفكرون ولا ينظرون أبدا ولا يخطو ببالهم أن يأتوا امرأة من غير ما أحل الله لهم، وهم فحول، فلهذا فحولتهم قوية. عمر كان كثير الاحتلام، حتى في من احتلم لقوة فحولته وانصرافه عن النساء، فكان كثير الاحتلام رضي الله عنه. إذن هذا نبي الله سليمان عليه السلام يقول لأطوفن الليلة على 70 أو 90 امرأة، تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله. أراد أن يقضي حاجته من الجماع؟ لا والله. أراد أن ينجب المجاهدين، يريد أن يكون له جيش من أبنائه يخوضون البحار والأجواء، وكانت له باخرة جوية طيارة لنشر الهدى وإسعاد البشرية. قال تحمل كل امرأة فارسا، والفارس عندهم الآن ما عندنا، عندنا طيار الذي يركب الفرس ويحسن ركوبه ويعرف كيف يسير عليه ويقاتل ويقتحم الصفوف به فارس. قال يجاهد الكفار في سبيل أن يعبد الله وحده وأن لا يعبد معه غيره، في سبيل أن يطاع الله فيذكر ويشكر، إذ ما خلق الحياة إلا للذكر والشكر. هذا سليمان ابن داود عليه السلام. قال فقال له صاحبه إن شاء الله. من صاحبه الذي كان معه؟ من الجائز أن يكون إنسانا، لكن أهل العلم على أنه ملك من الملائكة. الجن ينظر إليهم ولا لا؟ والملائكة كذلك. هذا البصر تحول إلى طاقة أخرى ينظر به الجن. فقال له صاحبه إن شاء الله، فلم يقل، لا تكبرا ولكن غفلة، ثبات ما قال إن شاء الله، من أجل أن تتم هذه الحادثة وتصل إلينا ونستفيد منها. فقال فلم يقل ولم تحمل شيئا إلا واحدا ساقطا إحدى شقيه، التسعين مرأة أو السبعين لم تحمل واحدة، وقد طاف بهن جميعا ولكن لم تحمل واحدة إلا واحدة، وحملت وولدت نصف طفل، باللغة الآن طفل مشلول النصف، فوضعوا على سريره قالوا هذا هو. أرأيتم لو قال إن شاء الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قالها أي إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبى بالوحي، وسليمان لما قال لأطوفن يخبى بالوحي أيضا، وإلا كيف يقول لأطوفن الليلة بسبعين ما تلد كل واحدة فارسا يجاهد؟ عنده علم إلهي أوحي إليه، لكن تعطل المطلوب لخطأ، ما قال إن شاء الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله ولم نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قالها أي كلمة إن شاء الله لجاهدوا في سبيل، أي ولدوا وكبروا وشبوا وأصبحوا رجالا وخاضوا المعارك في سبيل الله. قال شعيب وابن أبي الزناد تسعين بدل سبعين، قال البخاري وهو أصح تسعين مرة وهو أصح. معاشر المستمعين والمستمعات، ماذا استفدنا من هذا؟ لا ينبغي لمؤمن ولا مؤمنة أن يقول سأفعل كذا إلا أن يقول إن شاء الله، أدبا مع الله. فكل عمل مستقبل، كأن تقول لأسافرن غدا إلى مكة، ينبغي أن تقول إن شاء الله. أقل من هذا، كأن تقول لأصلين العشاء في هذا المسجد، أنت تملك، قل إن شاء الله. إن شاء الله. وهنا يتضح هذا الموضوع ببيان الكفارة لمن حنث. الذي حنث أو حنث فقال والله لا أفعلن كذا أو لا أفعل كذا، ونسي أنه لا يفعل إلا بعون الله ولا يترك إلا بقدرة الله، نسي الله فلم يقدر ولم يفعل، يقال فيه حنث. تلطخت نفسه بقدر ووسخ، وهو ما يسمى بالإثم والذنب، لا يغسله ماء ولا صابون، لا يطهره صلاة ولا أي عبادة أبدا إلا ما بين الله الحكيم. ما الذي يطهر هذا الإثم الذي ارتكبه عبد الله لما نسي الله وقال لأسافرن أو والله لأضربنك أو والله ما دخلت بيتي؟ أنت تملك يا عبد الله، تقدر على أن تفعل ولا تفعل بدون الله، ولا تتحرك متحركة ولا تسكن ساكنة إلا بإذن الله. فمن الخير أن تقول إن شاء الله. فإذا لم تقل وعجزت عما حلفت على فعله أو على تركه، فالله عز وجل وضع لذلك كفارة تكفر هذا الذنب وتغطيه وتزيله. جاء ذلك في صورة التوبة، تاب الله علينا، أستغفر الله في صورة المائدة، إذ قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ما اللغو في اليمين؟ قالت العلماء هو الذي يجري على لسان الإنسان بدون قصد. هيا نمشي، لا والله، تبات، تعال، لا والله، بدون قصد يمين يقول والله وبالله، دي تسمى لغو اليمين. وأخرى أن تقول له ناولني 10 ريالات فتقول والله ما في جيب شيء، ويتعين بعد ذلك أن في جيبك، أنت حلفت على أساس ما عندك وإذا بك تجد 10 ريال، تباتم، كأن يحلف على شيء يظنه كذا ويظهر خلاف ما ظن، هذا أيضا لغو اليمين. فاليمين التي يواخذ بها الإنسان هي التي يعقدها عقدا، عقد في قلبه والله لأفعلن كذا أو لا أفعلن كذا، هذه اليمين لا تكفر أبدا إلا بما بين الله تعالى. أولا إطعام 10 مساكين اجمعهم وأطعمهم، أو أعطيهم كل مسكين كيلو ونصف رز مثلا أو دقيق أو تمر أو زبيب. ثانيا تكسوهم، الرجال تكسوهم بالثياب، والنساء الدرع والخمار. ثباتهم، الرجل راس عاري ما يضره لكن ثوب يكفي، المرأة لا بد من غطاء رأسها. 10 أو تحرير رقبة، إذا يوجد رقاب من العبيد الأرقاء اشتري رقبة واعتقها، يكفر ذنبك ويمحى. ما استطعت لا الأول ولا الثاني ولا الثالث ماذا تصنع؟ فصم 3 أيام ولا تتابعها إن شئت، وإن تابعتها خير لك. فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. وبالمناسبة العوام والجهال يحلفون بغير الله، فهل إذا حنث أحدهم وقال حقصد فلان عليه كفارة يكفر، أو قال ورأسك، أو قال الملح الذي بيننا؟ الجواب كفارة هذا التوبة، وهي الاستغفار والندم والعزم ألا يعود إلى الشرك بالله، لأن الحالف بغير الله شرك وكفر. من قال هذا؟ قال الوهابية. هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الترمذي في جامعه يورد الحديثين، يقول صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر، ومرة قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. وإن شئتم بينت لكم وجه الكفر والشرك لتفهموا. أولا الكفر ما هو؟ التغطية وإلا لا؟ تقرؤون كمثل غيث أعجب الكفار نباته. من الكفار هنا؟ الزراع الفلاحون. كمثل غيث أعجب الكفار نباته، الكفار هنا جمع كافر، الذي يكفر الحب ويغطيه بعدما يبذره في الأرض يغطيه بالتراب حتى لا تأكله الطيور ويفقده، يبذره يحرث يغطيه ثم يسقيه بالماء ينبت. عرفتم الكافر هذا؟ والذي يجحد آيات الله أو يكذب رسوله أو يكذب شرعا من شرائع الله كفر، غطى وجحد ما كفر به. والذي يقول لا إله كفر الله، وإلا ساته غطاه. هنا الذي يقول حق سيدي فلان والنبي أو الكعبة غطى الله تماما، لو رآه لحلف. انتبهتم ولا لا؟ جاحده غطاه، لما ما ظهر له الله قالوا حق سيدي فلان. واضح لون الكفر ولا لا؟ التغطية ولا لا؟ غطى جناب الله يكفره، وإلا كيف يحلف بمخلوق من مخلوقاته ويترك الخالق عز وجل؟ أما الشرك فواضح، العظمة لمن؟ الله أكبر، أي أعظم من كل عظيم. من مظاهر العظمة أننا نحلف بالعظيم، لا تفهم أن آدميا يحلف بقط أو بكلب أو بفقير بهلول في الشارع، لا يحلف إلا بالشيء الذي يعظمه في نفسه، أليس كذلك؟ لما يحلف بأبيه أو برأس السلطان أو بالنبي يحلف بهم لتعظيمه إياهم، لفهم أنهم عظمة يحلف. إذن فهنا من حلف بغير الله فقد أشرك في عظمة الله مخلوقا من مخلوقات الله، أعطاه قسطا منها ولا لا؟ الشرك والشرك ما هو جزء في الحصة؟ العظمة لله، الله أكبر. فمن حلف بغير الله فقد أخذ من حق الله وأعطى لمن لا حق له، أشركه وإلا لا؟ هذا بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حلف بغير الله فقد كفر، من حلف بغير الله فقد أشرك. معاشر المستمعين والمستمعات، من يجري منكم على لسانه لا والله، لا هذا معفو عنه، من يجري على لسانه والنبي كإخواننا المصريين يأتي على الكرسي يسألني فيقول لي والنبي كذا وكذا، أقول لا تقل والنبي، قل والله لا تحب، يقول والنبي ما نزيد، يعيدها. الألفة والاعتياد. لقد لاحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحال في أصحابه، فكان منهم من لا يشعر حتى يقول والعزة، آخر يقول واللات. ولا تعجب كما قلنا، عاش 50 سنة يحلف بها وأسلم أمس والعام الماضي، ينساها يجب على الإنسان، ما يملك أعصابه. فلهذا الذي عاش حق سيدي عبد القادر وراس فلان وكذا ما يستطيع أن يضبط نفسه. فمن هنا وضع النبي صلى الله عليه وسلم علاجا لهذه القضية، تأخذون بها وإلا لا؟ أما شيخكم فما حلف بغير الله قط. الحمد لله، ربينا في حجور الصالحين. إذن الذي يجري على لسانه يقول وسيدي فلان، التوبة أن يقول أستغفر الله لا إله إلا الله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، من حلف بالعزة أو اللات فليقل لا إله إلا الله فإنها تمحوها. تمحوها، تستطيع محوها يعني؟ ماذا تقولون؟ كلمتان عظيمتان، كلمة الكفر وكلمة التوحيد. كلمة التوحيد إذا قلتها موقنا بها ولو عبدت غير الله 1000 سنة ومت عليها والله لتدخلن الجنة. إذا عرفت معناها وقلتها موقنا ومت عليها لتدخلن الجنة، لأنها تبدد وتمحو كل تلك الآثام والذنوب لقوتها، قنبلة هيدروجينية. كذلك كلمة الكفر، إذا قال العبد كلمة الكفر هبط عمله وبطل كله ولو عاش 70 سنة يعبد الله، فليستأنف من جديد الإيمان لقوة مفعول كلمة الإيمان وكلمة الكفر. وإخواننا ما عرفوا هذا، ما علمناهم. يا أبنائي فكروا، أمم أجيال يعيشون في مدنهم وقواهم من يعلمهم؟ كيف يعرفون؟ والله إن من فضل الله وبركته أن بقيت هذه البقايا. كيف نعرف إذا لم نجلس في حجور الصالحين ونتعلم؟ أما كان رسول الله يجمعهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم؟ إذن عرفتم الآن اليمين؟ لا تحلفن عبد الله بغير الله ولو يقطع راسك أبدا، شرك وكفر. وإن تعودت هذه اليمين لما تذكر قل لا إله إلا الله فإنها تمحوها. قال وهنا أذكر أيضا ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يعرف هذا الخبر الإلهي. هذا الذي سمعتموه عن سليمان وصل إلى الرسول من أي طريق؟ عرفتم أن الرسول وقع في مثل هذا. تبهتم؟ جاءه وفد من قريش، قريش اتصلت باليهود بالمدينة وقالوا أعطونا شيئا من علمكم نعرف بحقيقة هذا الرجل، هل هو نبي وإلى دجال أو. والوفد جاء من مكة وزودوهم بثلاثة أسئلة، قالوا سألوه عن ثلاث أسئلة إن أجاب عنها كلها فهو ليس بشيء، وإن لم يجيب عنها كلها فما هو بنبي، وإن أجاب عن البعض وسكت عن البعض فرأيكم فيه. ومشى الوفد ووصل إلى مكة وقالوا تعال اليوم نمتحنك، أجبنا عن هذه الأسئلة. ما هي؟ قالوا فتية كانوا في الزمن الأول من شأنهم كذا وكذا، ملك ملك الشرق والغرب وساد البشر، الروح أين هي في الإنسان؟ فغفل لأنه بشر وقال سأخبركم غدا على أمل أن ينزل عليه الوحي في هذه الليلة وغدا يخبرهم، سأخبركم أو أجيبكم عن أسئلتكم غدا. ما قال إن شاء الله؟ تلومونه؟ سليمان ما قال؟ سليمان قال له الملك إن شاء الله غفل عنها. وأما محمد صلى الله عليه وسلم قال أجيبكم. وعاتبه ربه فانقطع الوحي وأصبحت أم جميل العورة تغني في الشوارع مذمما أبينا ودينه قلينا أغاني، انتهى محمد عاجز. 15 يوما لا تسأل عن حزن رسول الله وكربه، ما تعرفه. بعد نهاية 15 نزلت سورة والضحى تعزيه والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال كما قال أم جميل العورة، ما تركك ولا أبغضك. فكانت هذه الصورة إذا تلاها الرسول كبر الله أكبر، هذه أعظم برقية نزلت من السماء على رسول الله. ثم نزلت صورة الكهف وفيها قصة الكهف وقصة ذي القرنين عليهم السلام. ومن صورة بني إسرائيل نزلت آية يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وعتاب الله كان في قوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. يا رسولنا لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن تقول إن شاء الله. فما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبضه الله. وقال الشيخ حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي، أي قال حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا إبراهيم بن التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، نادى رسول الله لا باسمه العلم، ناداه بعنوان رسالة ولا لا؟ لو قال يا محمد يجوز؟ يا نبي الله يجوز؟ يا أشرف الناس ما يجوز، لا بد من عنوان النبوة والرسالة، لأن الله عز وجل ناداه كذا مرة إما بعنوان النبوة أو الرسالة. عرفتم؟ يا أيها النبي، يا أيها الرسول. وأدبنا نحن، فقال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. إذا دعوت النبي لا تدعو كما تدعو أخاك وأباك باسمه العلم، يا نبي الله يا رسول الله. هذا أبو ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع أول من المساجد في الأرض؟ أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. المسجد الحرام الواقع في الحرم المكي، ذاك المسجد أول مسجد. تذكرون مروية وقبلناه وقبلها العلم أن آدم عليه السلام لما نزل من السماء استوحش، نزل في عالم ما فيه إنسان، يستوحش ولا لا؟ لو تلقى أنت في صحراء وحدك كيف تعيش؟ فمن رحمة الله وإحسان إليه أن أمر الملائكة بنت له هذا البيت، فيأتي إليه ويستأنس به ويدعو مولاه عنده ويطلب حاجاته هو وحواء، فهو أول مسجد بني. بناه المرة الأخيرة إبراهيم. قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي مسجد آخر؟ قال: ثم المسجد الأقصى. المسجد الأقصى فين هذا؟ ما تعرفونه؟ في بيت المقدس، وراءنا. قال العلامة الشيخ الطيب العقبي رحمة الله عليه نسبة إلى مدينة عقبة بن نافع، لما كان يفتح فريق يستشهد هناك وقبره المسجد موجود، وتسمى مدينة عقبة. العقبي مؤسس جريدة القبلة ثم أم القرى، خريج المسجد النبوي. بعد مرور عشرات السنين وجاء زائرا، قال: وفتح الله علي فالروضة وأنا ألقي كلمة. انتبهتم؟ في 1769 هجري. قال: فقلت للسامعين: إذا كان المسجد الأقصى هو مسجد بيت المقدس، فأين المسجد القصي؟ هو هذا. ففهمنا أن المساجد الثلاثة منصوص عليها بالقرآن، مذكورة في كتاب الله، والرسول يقول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فقول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى، إذن سيكون مسجد قاصي لا محالة. اسم التفضيل ما يكون دونه شيء آخر ولا؟ أنت كبير هذا أكبر. فما دام تعالى يقول المسجد الأقصى إذن سيوجد مسجد قصي، ووجد بعد كذا سنة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فالمسجد النبوي مذكور في القرآن بالإيماء والإشارة، والمساجد الثلاثة هي التي تشد إليها الرحال. هذا أبو ذر يسأل والرسول يجيب، فقلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال ثم المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. من علم رسول الله هذا؟ اليهود، والله لا يجحدون ولا يعلمون على فرض يعني. هل يستطيع يهودي أن يرد على رسول الله ويقول بعد 60 أو 50 سنة؟ لما بنى إبراهيم المسجد الحرام وعاش في القدس مع أولاده بنى المسجد الأقصى بعد 40 سنة. ثم قال حيثما أدركتك الصلاة فصلي، والأرض كلها والأرض لك مسجد. هنا تفهمون أن الأولين كانوا لا يصلون إلا في المساجد إلى هذه الأمة، واليهود والنصارى لا يصلون إلا في البيع والكنائس. الآن اليهود لا يصلون إلا في بيعهم مساجدهم، والنصارى في كنائسهم. إذن والأمم السابقة كان حالها كذلك، لا بد من مكان خاص تناجي فيه الله يسمى المسجد. ورفع الله عن هذه الأمة العسر والضيق ولطف بها وخف عنها، فقال حيثما أدركتك الصلاة فصلي، فالأرض كلها مسجد. وليس معنى هذا أننا نصلي فرادى حيثما أذن الأذان، هذا بمعنى إذا كنت في سفر، إذا كنت في حال من الأحوال ما تتمكن من الوصول للمسجد لتصلي مع جماعة المسلمين، صلي في أي مكان صلاتك صحيحة، لا يقول أحد ببطلانها لكونها ما وقعت في المسجد. وهذه المسألة إجماعية. ثم قال حيثما أدركتك الصلاة، يعني أدركك وقتها، هي الصلاة ما تجري ولكن الوقت هو اللي يجري، الظهر العصر المغرب العشاء، متى أدركك وقتها فصلي، والأرض لك مسجد. هنا لابد أن تعلموا ما علمتم أننا لا نصلي في المقابر، لا تقول الرسول قال الأرض مسجد، ولا نصلي في المزابل لأنها نجسة وتقول الرسول قال الأرض مسجد، ولا نصلي في الشوارع والطرقات، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، تأتي في الطريق وتصلي تمنع الناس من المرور وتحتج بالحديث. هذا الحديث بين فقط أننا لا نحتاج إلى المسجد لنصلي إذا ما وجدناه، نصلي حيثما أمكن أن نصلي. نهى عن الصلاة في المقابر والمزابل ومعاطن الإبل. لما؟ ما تعرفون معاطن الإبل؟ جاءوا معطن حيث تتجمع الإبل وفيها من يهيج، ما خاف أن تأتي تصلي ثم يركلك جمل أو يدفعك حطمك، بخلاف مرابض الغنم لا بأس بها، الغنم هينة تنطح ما توديك، وبولها طاهر أيضا. فمعاطن الإبل نص الرسول عن عدم الصلاة بها. أما مرابض الغنم لا بأس، ما تخاف. وهل نصلي في كنيسة؟ نعم، إذا ما وجدنا كنيسة نصلي فيها ولا حرج. قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن حدثه أنه سمع من؟ قال سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش وهذه الدواب تقع فيها، فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجوزكم عن النار فتغلبوني وتقتحمون فيها. صورة عجب، من أبدع الأمثال هذا. مثل بالجملة، اسمعوا ما يقول صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم أيها المسلمون. كاش قال: أنا آخذ بحجوزكم، هذا نأخذ هكذا من حجوز وندفعك بعدك عن النار، كل من يأتي للنار آخذ بحجوزي وأبعده وأنتم تقتحمون فيها. نعم، دعوته، صبره، آدابه، أخلاقه، حياته كلها بذلها في إنقاذ البشرية من النار، أليس كذلك؟ والبشرية تتقحم النار كأنها في خفة عقولها وطيشها كالفراش. الفراش إذا شاهد النار يظنها نور فيقع فيها. هنا لطيفة، قالت العلماء: ما يوجد شخص يعصي الله من أجل أن يعذبه، لا يوجد من البشر من يكفر بالله أو يذبح نبيا أو يفعل المنكر من أجل أن يعذبه الله، ما كان، وإنما يكفرون ويفعلون كلها لعمى بصائرهم، لانغراهم وانخداعهم بمظاهر الحياة، كالفراش لما يتقحم في النار هو يريد أن يحترق، لا والله، رأى النور يريد أن يدخله ويهرب من الظلام. فكذلك أهل المعاصي كهذا الجراد والفراش، والرسول الحكيم يدفع يدفع يدفع، ماذا يصنع؟ غلبوه. اللهم صل عليه وسلم تسليما. معاشر المؤمنين، نسينا، أليست هذه ليلة الجمعة؟ لما اخترنا الدرس فيها؟ من أجل أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات. معاشر الأبناء، يقول صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. حد الكثرة كما قلت لكم 300. صلوا الليل على نبيكم وغدا 300 مرة تكونوا قد أديتم واجبكم. عرفتم؟ هذه ليلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اجعلوا أوراد لكم بعد الصلوات الخمس، كل صلاة صلي 20 مرة على الرسول، 5 في 20 بكم؟ 100. عند نومك وفراشك صلي 100 200، وإلا لا؟ عندما تصلي الصبح وأنت عائد إلى بيتك صلي 100. كم هذه؟ 300. هذا وردنا طول الحياة، لما ما نفعل؟ يطلب منكم أعز ما عندكم رسول الله ولا تبالوا. فاخترنا دراسة الحديث لنقول صلى الله عليه وسلم، كلما ذكر بين أيدينا نقول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم تسليما. اللهم أحنا ومثنا على الصلاة عليه وعلى حبه وطاعته والمشي وراءه والائتساب به، إنك ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا.